أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النصيحة وبين المناظرة، ومتى تكون كل واحدة منهما؟ النصيحة ليس فيها محاجة ومجادلة، وإنما أن ينصح المسلم إذا علم خطأ أن يبين، يقول: لاحظت في كلامك أو في كتابك كذا وكذا. والذي يظهر دائما الناصح يتلطف، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحق كذا، ولا بأس أن يبين، يعني إذا كان رجل من أهل السنة أن يبين بين يدي كلامه ما يكون مدعاة لقبول الحق، وأنت صاحب سنة وفضل، والأصل في أهل السنة أنهم يتبعون الحق، ولعل هذا من خفي أثناء الكلام أو خفي أثناء التحقيق، والحق كذا ودليله كذا، ثم إن قبل أو لم يقبل هذه النصيحة. أما إذا كان هناك بيان للحق فإذا لم يقبل يرد عليه عن طريق المناظرة في جلسة، هذه تسمى مناظرة. أما إذا كان المقصود والتنبيه للخطأ سواء قبل أو لم يقبل هذه تسمى نصيحة. وإنسان إذا أدم عليه وبين الحق فهذا هو المقصود، وذمته بريئة بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يتصدى للرد على أهل البدع وهو لم يتأهل في العلم الشرعي للرد عليهم؟ نصيحتي له أن يتق الله، فإن هذا باب خطير جدا، والكلام في الدين أمره خطير، قد يريد فلان الرد على أهل البدع ويأتي ببدع، كما ذكر شيخ الإسلام من بعض من أرادوا الرد على أهل البدع فأتوا ببدع، البدع المتقابلة الآن، إنما خرجت المرجئة في مقابل الخوارج، وخرجت الجبرية في مقابل القدرية، وخرج المشبهة للرد على المعطلة، وهكذا تلاحظ أن البدع تزداد في الأمة، تأتي بدعة فترد ببدعة، لأن أكثر من يرد إلا من رحم الله، إذا رأى غلو شخص أو طائفة في أمر رده بغلو آخر يرجع فيه للطرف الآخر. وأما صاحب العدل والإنصاف صاحب السنة فهو يرد الباطل بالحق، فعلى من لم يكن مؤهلا أن يدع هذا الباب، الرد على أهل البدع من أعظم خصال الخير، وهو من جنس الجهاد في سبيل الله، ولكن الجهاد في سبيل الله لا يقدر عليه كل أحد، خاصة هذا الباب، فلا يقتحم هذا الباب إلا من كان قادرا عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن لمن كان عاجزا عن جهاد السيف حتى لا يكون عبئا على المسلمين، فهذا الجهاد أيضا لا ينبغي أن يتصدى له إلا من كان قادرا عليه، وعلم من نفسه الإخلاص، وعلم من نفسه القدرة والضبط. وأما أن يدخل في هذا الباب فيكون فتنة لأهل السنة ويفتن الناس بدينهم، فإن هذا أمر خطير. ولهذا كان الإمام مالك لا يرى الرد على أهل البدع أصلا، فيقول: أخشى أن يظهروا عليه فتكون فتنة. فهذا الذي يحصل الآن، يأتي ضعيف يرد على المبتدع فيظهر عليه المبتدع، أو يقع هو في أخطاء فتكون فتنة لأهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المباهلة ومتى تشرع؟ لأننا نلاحظ أن بعض المناظرات تنتهي بالمباهلة، وهل المباهلة مفاصلة أم أنه يمكن الرجوع للمناظرة بعد المباهلة؟ المباهلة نوع من أنواع يعني بيان الحق، وهو عندما تصل المناظرة كما يقولون إلى طريق مسدود فيدعى إلى المباهلة. لما؟ لأن الأصل في المباهلة هو الاستكشاف الصدق، فالذي في نفسه شيء لا يباهل إذا كان يعلم أنه مبطل، فعند ذلك يظهر الحق. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يناظر النصارى فأشفقوا من هذا، قالوا: لو كان نبي لهلكتم، فأمسكوا عن المباهلة، فهي طريق من طرق يعني بيان الحق، ولكن لا يلجأ إليها إلا عند أن لا يوجد سبيل إلى بيان الحق، وإلا فالأصل هو ذكر الحق بالأدلة والبراهين، ولهذا ما كان يلجأ كثير من السلف إلى هذا. أما الآن بعض الناس كل ما تكلم بكلمة قال: أباهلك. تباهل على ماذا؟ هذا الدليل من الكتاب والسنة، إما أن تقبل أو لا تقبل، فإن قبلت لك وإن رددته فعليك. المباهلة لا تكون إلا في بعض الأحوال الخاصة، وإن كان صاحب الحق لا يشك في الحق، لكن المباهلة لا تكون إلا في بعض الصور وفي بعض الأحوال، ولا يلجأ إليها إلا عندما تنعدم السبل يعني في بيان الحق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول شيخنا حفظكم الله: كيف نضبط فهم الآثار السلفية في مجانبة مجالس أهل الأهواء وإن كانت على حساب مجالسة أهل الفسق وأهل الأديان المنسوخة، مع أن أصل مقولة الجهم كانت بمناظرة السمنية جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يعني أن يتخذ أصل كما يفهم من السؤال عدم مجالسة أهل الأهواء في مقابل مجالسة أهل الفسق. من قال بهذا؟ هذه مشكلة الآن عندما تفهم أقوال السلف على أنهم يرخصون بمجالسة أهل الفسق، هذا على سبيل التنفير، يقول لأن يجالس ابني فاسقا أحب إلي، ما قال نحن نوجه أبناءنا أن يجلسوا إلى الفساق. ينبغي أن يفهم الكلام، هذه الأقوال تأتي على سبيل التنفير من أهل البدع لا على سبيل الإذن بمجالسة أهل الفسق وأهل الأديان الباطلة. افهموا هذا، هذا في مقابل التنفير، لأن الناس ينفرون الآن. لو قلت لشخص لئن يجالس ابني سارقا أو زانيا أحب إلي من أن يجالس مبتدع، لأن الناس يعظمون الزنا وشرب الخمر والربا، فكيف إنسان يأذن لابنه بأن يجلس مع هؤلاء؟ لا يوجد عاقل يأذن لأبنائه، ولكن يبين أن مجالسة هؤلاء أهون من مجالسة أهل البدع. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هناك فرق بين المبتدع وصاحب البدعة؟ المبتدع هو صاحب البدعة، المبتدع هو صاحب البدعة، كل من قامت به البدعة وأطلق عليه أنه صاحب بدعة أو المبتدع ليس بينهما فرق. أما نعم البدعة فرق بين البدعة أن يقول البدعة وأن يكون مبتدعا، فليس كل من قامت به البدعة يكون مبتدعا. صلى الله عليكم. ويقول أيضا: فهمت من كلامكم حفظكم الله أن من لم يتغلب عليه الهوى من أهل البدعة فلا يرتفع عنه وصف البدعة وإن كان معذورا في ذلك بقصده الحسن، فهل فهمي صحيح؟ أعد. يقول: فهمت من كلامكم أن من لم يتغلب عليه الهوى، كأنه من تغلب عليه الهوى من أهل البدعة لا يرتفع عنه وصف البدعة وإن كان معذورا في ذلك بقصده الحسن. نعم، يعني كون المبتدع لم يسلك مسالك الهوى هو لا يخرج عن البدعة، لأن البدعة نوع من أنواع المخالفة، وإنما هناك فرق بين المتأول من أهل السنة الذي لا يوصف ببدعة ولا يؤثم، وبين المبتدع، لأن المبتدع ما سلك المسالك الصحيحة في الاستدلال، وإن كان بعضهم لا يصل إلى درجة اتباع الهوى، فهذه مرتبة، وهذه كلها مراتب ودرجات. فهناك صاحب هوى وبدعة، وهناك رجل عنده بدعة لم يسلك المسالك الصحيحة في الاستدلال وهو مبتدع، وهناك متأول صاحب سنة، فهذا لا يبدع ولا يؤثر. وأما المبتدع فإنه قد لا يكون صاحب هوى لكنه لا يسلم من البدعة لتقصيره في الاستدلال أو لمفارقته لأهل السنة. صلى الله عليكم. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاقتضاء أن المبتدع الذي قصد الحق قد يؤجر. هذه الكلمة فهمت على غير وجهها، شيخ الإسلام لم يذكر هذا على سبيل الإطلاق، وإنما ذكر في من يفعل المولد فقال هؤلاء يؤجرون على أصل نيتهم. شيخ الإسلام لم يقصد البدعة، وإنما قصد أن هؤلاء يؤجرون على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المولد فإنه لا يؤجر على فعله ولو قصد به الدين، وإلا لو قلنا بهذا كثير من أهل البدع لهم بدع نقول يؤجرون على أصل أفعالهم وهم يعني معذرون في ذلك، فهذا غير صحيح. الشيخ الإسلام يقصد أن بعض البدع ترجع إلى أصل مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستطيع أن تقول أن صاحب المولد أنه لا يجر على محبته الصحيحة، هو مأجور على أصل محبته. أما المحبة التي حملت على البدعة فهذه لا شك أن فيها خلل، فيها غلو،